إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر العلامة السعدي رحمه الله تعالى في خلاصة تفسير القرآن، وهي تيسير اللطيف المنان، في قصة أيوب عليه الصلاة والسلام: كان أيوب من أنبياء بني إسرائيل ومن الأصفياء الكرام، وقد ذكره الله في كتابه وأثنى عليه بالخصال الحميدة عموما وبالصبر على البلاء خصوصا، فإن الله تعالى ابتلاه بولده وأهله وماله ثم بجسده، فأصابه من البلاء ما لم يصب أحدا من الخلق، فصبر لأمر الله ولم يزل منيبا لله. ولما تطاول به المرض العظيم ونسيه الصاحب والحميم، نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فقيل له: أركض برجلك. فركض، فنبعت بركضته عين ماء بارد. فقيل له: اشرب منها واغتسل. ففعل ذلك، فأذهب الله ما في باطنه وظاهره من البلاء، ثم عاد الله له أهله وماله، وعطاه من النعم والخيرات شيئا كثيرا، وصار بهذا الصبر قدوة للصابرين، وسلوة للمبتلين، وعبرة للمعتبرين. وكان في مرضه قد وجد على زوجته، أي غضب منها على زوجته البارة الرحيمة في بعض شيء، فحلف أن يجلدها 100 جلد، فخطف الله عنه وعنها. وقيل له: وخذ بيدك ضغفا، أي حزمة حشيش أو علف أو شماريخ أو نحوها، فيها 100 عود، فاضرب به ولا تحنث، أي ينحل بذلك يمينه. وفي هذا دليل على أن كفارة اليمين لم تشرع لأحد قبل شريعتنا، وأن اليمين عندهم بمنزلة النذر الذي لا بد من وفائه. وفي هذا دليل على أن من لا يحتمل إقامة الحد عليه لضعفه ونحوه، أنه يقام عليه مسمى ذلك، لأن الغرض التنكيل ليس الإتلاف والإهلاك. قصة الخضر مع موسى عليهما السلام، ومحلها في أثناء قصص موسى، وذلك أن موسى صلى الله عليه وسلم قام ذات يوم في بني إسرائيل مقاما عظيما، علمهم فيه علوما جمة، وأعجب الناس بكمال علمه، فقال له قائل: يا نبي الله، هل يوجد أو هل تعلم في الأرض أحدا أعلم منك؟ فقال: لا. وكان من الصادقين، لأنه قال ذلك بناء على ما يعرفه وترغيبا لهم في الأخذ عنه. فأخبره الله تبارك وتعالى أن عبدا بمجمع البحرين عنده علوم ليست عند موسى، وإلهامات خالدة عن الطور المعهود، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي كان ينبغي أن يقول: والله أعلم، أنا والله أعلم، عندما سئل: هل تعلم في الأرض أحدا أعلم منك؟ كان يقول: لا، أي لا أعلم أحدا هو أعلم مني، والله أعلم، فيرد العلم إلى الله. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فقيل له: إن لله عبدا بمجمع البحرين عنده علوم ليست عند موسى، وإلهامات خارجة عن الطور المعهود. فاشتاق موسى إلى لقياه رغبة في الازدياد من العلم، فطلب من الله أن يأذن له في ذلك،

أي أمر بالنحاس فأذيب بالنيران وجعل يسيل بين قطع الحديد فالتحم بعضها ببعض وصارت جبلا هائلا متصلا بالسدين، فحصل بذلك المقصود من عيث يأجوج ومأجوج ومن إفسادهما. ولهذا قال فما استطاعوا أن يظهروه، أي يصعدوا ذلك الرب، وما استطاعوا له نقبا، فجعل الأخف للأخف والأثقل للأثقل. بالتعبير القرآني بلاغة ظاهرة لا تدانى، لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر الأخف أتى له بالأخف من حيث اللفظ، ولما ذكر الأشد أتى له بالأشد من حيث اللغة. ولا شك أن استظهار ذلك الردم والعلو فوقه أسهل من نقبه، وهو كما رأيت من قطع الحديد التي أحمي عليها ثم جيء بالنحاس المذاب فجعل بين ذلك الحديد الذي صار كأنه كتلة من الصلب، كأنه كتلة من الصلب، فنقب هذا عسر بل في شدة العسر. لذلك قال الله تبارك وتعالى وما استطاعوا، وأما استطاعوا فاستطاعوا أخف، فأتى بالأخف للأخف وبالأثقل للأثقل. فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا، قال هذا رحمة من ربي، أي ربي الذي وفقني لهذا العمل الجميل والأثر الجليل، فرحمكم إذ منعكم من ضرر يأجوج ومأجوج بهذا السبب الذي لا قدرة لكم عليه. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، أي هذا العمل والحيلولة بينكم وبين يأجوج ومأجوج مؤقت إلى أجل، فإذا جاء ذلك الأجل قدر الله للخلق من أسباب القوة والقدرة والصناعات والاختراعات الهائلة ما يمكن يأجوج ومأجوج من وطئ بلادكم أيها المجاورون، بل ومن وطئ مشارق الأرض ومغاربها وأقطارها، كما قال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، أي من كل مكان مرتفع، من كل حدب، من كل مكان مرتفع، سواء مثل هذه السدود والبحار وجو السماء، ينسلون أي يسرعون فيها غير مكترثين ولا حاجز يحجزهم. فلفظة من كل حدب يشمل جميع المواضع والأقطار، سهلها وصعبها، منخفضها ومرتفعها، وإنما نص الله على المرتفعات لأن السهول والأماكن المنخفضة من باب أولى وأحرى. وقد ورد في صفات يأجوج ومأجوج أحاديث في الصحيحين تؤيد ما في هذه الآيات من صفاتهم. وقصة يأجوج ومأجوج وهي بين يدي الساعة قد ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفاض في وصفها كأنك تراه. من ذلك ما أورده مسلم في صحيحه من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أولهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء، من كثرتهم شرب أوائلهم البحيرة، فلما جاء أواخرهم قالوا لقد كان في هذه مرة ماء. هذا يدل على كثرتهم الكاثرة. وعند ابن ماجه حديث طويل صححه الشيخ الألباني وعلى عادته في ذكر أمثال هذه الأمور المتلاحمة المتماسكة مما يتعلق بالأحكام أو بالعقائد، فإنه يأتي بالزيادات من مواضعها وينص عليها، ويأتي بالسياق لحمة واحدة. وقد فعل ذلك في مصنف برأسه في قصة يأجوج ومأجوج رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فورد في صفاتهم أحاديث في الصحيحين وفي غيرهم تؤيد ما في هذه الآيات من صفاتهم، وأورد أصحاب السير والتواريخ الأول من صفاتهم وهيئاتهم آثارا لا خطام لها ولا زمام، شوشت أفكار أكثر الناس ومنعتهم من الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية وتطبيقها على الواقع. فعليك بلزوم ما دل عليه الكتاب والسنة ودع ما سوى ذلك، فإن فيه الهدى والرشد والنور. والقاعدة التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى في سائر النظائر، أي هي مما يجرى في سائر النظائر، كل ما أبهمه الله تبارك وتعالى في القرآن ولم يذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا تعني نفسك بتفصيله. يعني الشجرة التي نهى الله تبارك وتعالى آدم وزوجه عن قربانه ما هي؟ هي شجرة التين أو شجرة الحنطة أم هي النخلة أم ماذا؟ عدم تعيين ذلك لا يضر. هناك شجرة عينت لآدم وزوجه ومنع من الأكل منها ونهي عن أن يطعما منه، فلتكن الشجرة ما تكون لا يضرك. يبقى معك أن آدم عليه السلام عصى ربه وأكل من الشجرة المحرمة، فترتب على المعصية ما ترتب. فنؤمن بهذا، نؤمن بأن هنالك شجرة، هذه الشجرة ما هي؟ شجرة، فلتكن الشجرة ما تكون. فلو أن تعيينها كان مما يترتب عليه زيادة علم لنا أو زيادة إيمان في قلوبنا أو يترتب عليها حكم ظاهر من أحكام شرع ربنا لبينها الله رب العالمين أو بينها رسوله الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، إلى غير ذلك من هذه المبهمات. هناك من يعني نفسه، كلب أصحاب الكهف ما اسمه؟ فليكن اسمه ما يكون لا يضر. حتى إن بعض معلم الصبيان في المكاتب قديما كان يقول للمتعلمين من الصبيان كان اسم كلب أصحاب الكهف طيفور، كان اسمه طيفورة، وكان يقول لهم طيفور هذا هو سيد الكلاب، ما ذكر عند كلب كلب إلا خاف وانكف عمن يلفظ باسم سيد الكلاب عند ذلك الكلب الكلب. وكان بعضهم ربما تورط في أمور قد تذهب بحياته، فيكون هناك كلب شرس أو كلب كلب، فيذهب هذا معتقدا في صحة ما ألقى عليه معلمه، فيدخل على الكلب بصدره ويقول طيفور، والكلب لا يبالي بل يزداد إغراء به وعدوانا عليه. فمثل هذا لا يضره عدم علمه. فأشار المصنف رحمه الله تعالى إلى هذا بقوله أورد أصحاب السير والتواريخ الأول من صفاتهم وهيئاتهم آثارا لا خطام لها ولا زمام، شوشت أفكار أكثر الناس ومنعتهم من الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية وتطبيقها على الواقع. فعليك بلزوم ما دل عليه الكتاب والسنة ودع ما سوى ذلك، فإن فيه الهدى والرشد والنور. قصة عيسى وأمه وزكريا ويحيى عليهم السلام. كانت زوجة عمران وهو من أكابر بني إسرائيل ورؤسائهم وذوي المقامات العالية عندهم، كانت نذرت حين ظهر حملها أن تحرر ما في بطنها لبيت المقدس، يكون خادما لبيت الله معدا لعبادة الله، ظنا أن الذي في بطنها ذكر. فلما وضعتها قالت معتذرة إلى الله شاكية إليه الحال: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، أي أن الذكر الذي له القوة والقدرة على ما يراد منه من القيام بخدمة بيت المقدس لم ترزق به، وإنما رزقت بأنثى، وليس الذكر كالأنثى، فتعتذر إلى الله وتشكو إليه الحال: وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فحصنتها بالله من عدوها هي وذريتها، وكان هذا أول حفظ وحماية من الله له، ولهذا استجاب الله لها في هذه الدنيا فتقبلها ربها بقبول حسن، أي أن الله جبر أمها وصار لها عند ربها من القبول أعظم مما للذكور، وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. فجمع الله لها بين التربية الجسدية والتربية الروحية، حيث قدر أن يكون كافلها أعظم أنبياء بني إسرائيل في ذلك الوقت، فإن أمها لما جاءت بها لأهل بيت المقدس تنازعوا أيهم يكفلها لأنها ابنة رئيسهم، فاقترعوا وألقوا أقلامه، فأصابت القرعة زكريا رحمة به وبمريم، فكفلها أحسن كفالة وأعانه على كفالتها بكرامة عظيمة منه، فكانت قد نشأة الصالحات الصديقات، وعكفت على عبادة ربها ولزمت محرابها، فكان زكريا كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، قال: أنى لك هذا، فإنه ليس لها كافل غير زكريا، قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، أي رزقه تعالى يأتي بطرق معهودة وبطرق أخرى، والله على كل شيء قدير. فحين رأى هذه الحالة تذكره ذلك لطف ربه ورجاه إلى رحمته، فدعا الله أن يهب له ولدا يرثه علمه ونبوته، ويقوم بعده في بني إسرائيل في تعليمهم وهدايته. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك، أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، أي بعيسى عليه السلام، وسيدا أي عظيما عند الله وعند الخلق، لما جبله الله عليه من الأخلاق الحميدة والعلوم العظيمة والأعمال الصالحة. يبشرك بيحيى، هذه بشارة الملائكة لزكريا أن يكون له ولد هو يحيى، ويحيى يكون مصدقا بكلمة من الله، أي بعيسى عليه السلام، وسيدا أي عظيما عند الله وعند الخلق، لما جبله الله عليه من الأخلاق الحميدة والعلوم العظيمة والأعمال الصالحة. وحصورا أي ممنوعا بعصمة الله وحفظه ووقايته من مواقعة المعاصي. ووصفه الله بالتوفيق لجميع الخيرات والحماية من السيئات والزلات، وهذا غاية كمال العبد. فتعجب زكريا من ذلك وقال: أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وهذا أعجب من حملها وهي عاقر على كبرك، يعني امرأته، هذا أعجب من حمل امرأتك وهي عاقر على كبرك أنت. فمن فرحه ورغبته العظيمة في طمأنينة قلبه قال: رب اجعل لي آية تدلني على وجود الولد. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فجعل الله تبارك وتعالى له آية يستدل هو بها على وجود ذلك الولد. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، أي وأنت سوي ليس بك حبسة ولا شيء، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وهذه آية كبرى يمنع من الكلام الذي هو أسهل ما يقدر عليه الإنسان وهو سوي، فلا يقدر أن يكلم أحدا إلا بالإشارة وهو سوي، ومع ذلك لسانه منطلق بذكر الله وتسبيحه وتحميده، لأنه أمسك عن كل شيء، وإنما أمسك عن مخاطبة الناس وكلامه. وأما الذكر فلسانه منطلق بذكر الله وتسبيحه وتحميده، فحينئذ تمت له البشارة من الله، وعرف أنه لا بد أن يكون، فولدت زوجته يحيى، وأنشأه الله نشأة عجيبة، فتعلم وهو صغير، ومهر في العلم وهو صغير، ولهذا قال: وآتيناه الحكم صبيا، حتى قيل إن الله أيضا نبأه وهو صغير. وكما أعطاه الله العلم العظيم فقد من عليه بأكمل الصفات، فقال: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ومضمون هذا وصفه بالقيام بحقوق الله وحقوق والديه وحقوق الخلق، وأن الله سيحسن له العواقب في أحواله كلها. وأما مريم فإنها انتبذت من أهلها مكانا شرقيا متجردة لعبادة ربها، فاتخذت من دونهم حجابا لئلا يشغلها أحد عما هي بصدده، فأرسل الله لها الروح الأمين جبريل في صورة بشر سوي من أكمل الرجال وأجملهم، فظنت أنه يريدها بسوء، فقالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، فتوسلت بالله في حفظها وحمايتها، وذكرته وجوب التقوى على كل مسلم يخشى الله، فكان هذا الورع العظيم منها في هذه الحالة التي يخشى منها الوقوع في الفتنة، ورفع الله بذلك مقامها ونعتها بالعفة الكاملة، وأنها أحصنت فرجها. فقال لها جبريل: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، به وبك وبالناس، وكان أمرا مقضيا، فلا تعجبي مما قدره الله وقضاه. فحملته فانتبذت به، أي ابتعدت به عن الناس مكانا قصيا، خشية الاتهام والأذية منهم. فعذراء تأتي بطفل، هذا شيء يدعو إلى الأذى والاتهام. فأجاءها أي ألجأها المخاض أي الطلق إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لما تعرفه مما هي متعرضة له من الناس، وأنهم لا يصدقونه، ولم تدري ما الله صانع له. وحق لها أن تكون كذلك وأن تقول هذا الذي قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لأنها تعلم أن بني إسرائيل قوم بهت. فناداها الملك من تحتها وكانت في مكان مرتفع، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. فأتى بهذا من سورة المؤمنين، أي بهذا القدر من الآية من سورة المؤمنين، ليدلك على ما ذهب إليه. وكانت في مكان مرتفع، ما الدليل؟ وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. فناداها الملك من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. والسري النهر الصغير الجاري، فجعل الله تبارك وتعالى تحتها سريا أي نهرا جاريا. وأمرها الله رب العالمين بأمر قد يعجب له كثير من الخلق، في هذه الحال فقال: وهزي إليك بجذع النخل من دون أن تحودك إلى صعود، تساقط عليك رطبا جنية أي طريا ناضجا. جذع النخلة لا يقوى الأشداء من الرجال على هزه حتى تساقط عليهم رطبا جنية، هذا أمر يحتاج إلى قدرة قادرة، إلى قوة قوية، وهي امرأة وقد أصابها ما أصابها، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة وبها من الهم والكرب ما يبدد قوتها، مع ذلك وهزي إليك بجذع النخلة. لماذا أمرها بذلك؟ ليعلمها وليعلمك الأخذ بالأسباب. كان يمكن أن تساقط هذه النخلة عليها رطبا جنيا من غير هز، أي شيء فيها. الآية العظيمة التي مرت ما هذه بجوارها، ومع ذلك فأمرها الله رب العالمين وهزي إليك بجذع النخلة، لأنها ستؤمر بأسباب بعد ذلك هي أعلى من ذلك وأكبر. من دون أن نحودك إلى صعود، إلى صعود النخل، تساقط عليك رطبا جنيا طريا ناضدا، فكلي من الرطب واشربي من السري من النهر الجاري وقري عين بولادة عيسى، وليذهب روعك وخوفك، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي سكوتا. كان معهودا عندهم أنهم يتعبدون بالصمت في جميع النهار، ولهذا فسره بقوله: فلن أكلم اليوم إنسيا، فاطمأن قلبها وزال عنها ما كانت تجد. ثم لما تعالت من نفاسها وأصلحت شأنها وقويت بعد الولادة، أتت به قومها تحمله علنا غير هائبة ولا مبالية، فلما رآه قومها وقد علموا أنه لا زوج لها جزموا أنه من وجه آخر. تأمل في أدب العلامة المصنف وهو يأتي بهذا التعبير الرقيق الشفيق، فيقول: جزموا أنه من وجه آخر، ولم يصرح بذلك الوجه مع أنهم هم صرحوا به. فقالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه كما أمرت بذلك، فقالوا منكرين عليها مقالتها لهم: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فقال وهو في تلك الحال له أيام يسيرة بعد ولادته: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فكان هذا الكلام منه في هذه الحال من آيات الله، مولود له أيام يتكلم هذا الكلام، فهذا يدل على أنه عبد الله لا كما يزعمه النصارى، وحصل لأمه البراءة العظيمة مما يظن بها من السوء، لأنها لو أتت بألف شاهد على البراءة وهي على هذه الحال ما صدقها الناس، ولكن هذا الكلام من عيسى وهو في المهد جلى كل ريب يقع في القلوب. فانقسم الناس فيه بعد هذا ثلاثة أقسام، قسم الناس في عيسى بعد ذلك ثلاثة أقسام: قسم آمنوا به وصدقوه في كلامه هذا وفي الانقياد له بعد النبوة وهم المؤمنون حقيقة، وقسم غلوا فيه وهم النصارى فقالوا فيه المقالات المعروفة ونزلوه منزلة الرب تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وقسم كفروا به وجفوه وهم اليهود ورموا أمه بما برأها الله منه. ولهذا قال تعالى: فاختلف الأحزاب من بينه فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. ولما أرسله الله إلى بني إسرائيل آمن به من آمن وكفر به من كفر، وجعل يريهم الآيات والعجائب، فكان يصور الطين فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وينبئهم عن كثير مما يأكلون ويدخرون في بيوتهم. ومع ذلك فتكالبت عليه أعداؤه وأرادوا قتله، فألقى الله شبهه على واحد من الحواريين أصحابه أو من غيره، ورفعه الله إليه، أي رفع عيسى إليه وطهره من قتلهم، فأخذوا شبيهه فقتلوه وصلبوه وباءوا بالإثم العظيم والجرم الجسيم. وصدقهم النصارى أنهم قتلوه وصلبوه، ونزهه الله عن هذه الحالة فقال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وقد قام عيسى في بني إسرائيل فبشر وأعلن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فلما جاءهم محمد الذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم قالوا: هذا سحر مبين، كما قالوا في عيسى. فقال الذين كفروا منهم: إن هذا إلا سحر مبين. هذا مجمل قصة عيسى عليه السلام، وكذا ما ذكر ربنا تبارك وتعالى من موقف بني إسرائيل منه ومن أمه، وهي قصة عجيبة وآية ظاهرة، وفيها من طلاقة القدرة ما فيها. والله تبارك وتعالى في الخلق الإنساني خلق بشرا من غير ذكر ولا أنثى، هو آدم عليه السلام. وخلق الله رب العالمين بشرا من ذكر بلا أنثى، وهي حواء، خلقت من ضلع من أضلاع آدم. وخلق الله رب العالمين بشرا من أنثى بلا ذكر، هو عيسى عليه السلام، وسائر البشر من ذكر وأنثى. هذا يدلك على طلاقة القدرة، وأن الله على كل شيء قدير، لا كما يقول الماديون الذين يقولون بالنشوء والارتقاء. إن التطور الذي وقع في هذا الكون وهم لا يستطيعون أن يذكروا شيئا، ولا أقول أن يذكروا أثارة من علم، لأن هذا ليس بعلم في الحقيقة، بل هو تخبيط وجهل. لا يستطيعون أن يذكروا شيئا يدلنا على بدء خلق هذا العالم، فالعالم ليس بقديم، وهم يقرون بأنه حادث. فهذا الكون حادث، أي أنه وجد بعد أن كان معدوم، وهذا هو الممكن من أقسام المعلوم. فأقسام المعلوم ثلاثة، الممكن من هذه الأقسام الثلاثة، وهو ما يستوي في حقه الوجود والعدم، وجد بعد أن كان معدوما يصير إلى العدم من بعد الوجود، فهذا حادث، هذا ممكن، هذا مخلوق. إذن لابد له من خالق، لابد له من محدث، لابد له من موجد. فلم يفسروا لنا بداية الخلق من أين جاء هذا العالم. ثم هذا التنوع الظاهر الذي لا يخفى على أحد في المخلوقات من أين؟ وهو يدل على إرادة، حتى إن الذين يمارون في صفات الرب تبارك وتعالى وينكرونها يستدل عليهم أهل السنة بصفة الإرادة، لأنهم لا يستطيعون لها إنكارا. فتخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة هو الإرادة. الممكن يمكن أن يكون على حالات متغايرة، فالإنسان يمكن أن يكون طويلا وأن يكون قصيرا وأن يكون بين بين، ويمكن أن يكون أبيض أو أسود أو أحمر أو أصفر، ويمكن أن يكون من حيث النوع ذكرا أو أنثى أو خنثى أو خنثى مشكل. والسماء والأرض هذا سوى هذا، والجبال والوهاد والكثبان والأنجاد والبحار والأنهار إلى غير ذلك من هذا التنوع في الخلق، وهو في أمور كبيرة ظاهرة. ثم في الجنس الواحد من أجناس المخلوقات، فالبشر مثلا لا يتطابق فيهم اثنان تطابقا كاملا، بل إنهم هم أنفسهم أثبتوا تلك المغايرة، حتى إنهم لا يستدلون أعظم استدلال على الشخصية بتلك البصمة التي تكون من أصابع اليدين، لأنه لا يوجد أبدا أنامل كالأنامل. مع هذه الكثرة الكاثرة من النوع البشري، ومع ذلك فالتنوع فيها واقع لا ينكر، بل يستدل به من يستدل على اختلاف الأشخاص عند إرادة معرفة الجرائم بالفاعل فيها، بل عند تحقيق الشخصية فإنهم لا يستدلون بتوقيعك كما يستدلون ببصمتك. وأيضا البصمة الصوتية، فالبصمة الصوتية متميزة لا يمكن أن تشتبه، بل يعتبرها كثير من المؤسسات الآن أكثر مما يعتمدون بصمة الإبهام. هذا التنوع كله من أين؟ هذا التنوع في الجنس الواحد، في الأجناس المتغايرة المتفاوتة، وفي العالم يدل على صفة الإرادة. المتكلمون الذين يمارون في صفات الرب الجليل سبحانه لا يمكن أن ينكروا صفة الإرادة، وإلا طعن في عقولهم، لأن هذا التغاير لا يمكن إنكاره. فأهل السنة يقولون لهم صفة الإرادة ثابتة لله أو لا؟ لا يستطيعون إنكاره، يقولون نعم نثبت لله صفة الإرادة لهذا التنوع الواقع في الخلق، لتخصيص الممكن ببعض حالاته الممكنة فيثبتون الإرادة. فيقول لهم أهل السنة ردا على كلامهم لأهل السنة عندما يثبتون الصفة لله، فيقولون لأهل السنة شبهتم الله بخلق. أهل السنة يقولون نثبت لله صفة الاستواء، يقولون شبهتم الله بخلق، يقولون نثبت لله تبارك وتعالى صفة السمع، يقولون شبهتم الله بخلق. فيقول لهم أهل السنة تثبتون لله الإرادة؟ لا يستطيعون إنكارا، يقولون نعم نثبت لله الإرادة. فيقول لهم أهل السنة شبهتم، يقولون كيف؟ فيقول أهل السنة شبهتم الله تبارك وتعالى بخلقه، فالخلق لهم إرادة أيضا، وهي ثابتة للبشر لا يمكن أن تنكر، بل إن الله أثبتها للجدار فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام، وهي إرادة حقيقية للجدار كما استظهر ذلك علماء أهل السنة، ومنهم العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فيقول أولئك المتكلمون نثبت لله إرادة لا كإرادة المخلوقات، فيقول أهل السنة ونحن نثبت لله استواء لا كاستواء المخلوقات، فما الفرق بين هذا وهذا؟ والقول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات، فقرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعود إلى هذا الأمر الذي مر، وهو تنوع الخلق الإنساني على هذه الصورة، على هذه الصورة التي مر ذكرها. فبشر من غير أب ولا أم، من غير ذكر ولا أنثى، وهو آدم خلقه الله من طين، وخلق منها زوجها، فخلق حواء من آدم، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، من مريم بلا أب،

فإن السنين المدببة 7 فقط، فدل على أنه سيأتي بعدها عام عظيم الخصب كثير البركات يزيل الجدب العظيم الحاصل من السنين المدببة التي لا يزيلها عام خصب عادي، بل لابد فيه من خصب خلاف العادة، وهذا واضح وهو من مفهوم العدد أن المدببات 7 حددت ب7، إذا ما بعدها ليس منه. إذا كان سيزيل أثرها فلا بد أن يكون عام خصب على خلاف العادة، ففهم ذلك من الرؤية نفسها لا بوحي أوحي إليه، ما ترى في استنباط المصنف العلامة رحمه الله رحمة واسعة. من الفوائد ما فيها من الأدلة والبراهين على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قص عليهم هذه القصة المفصلة المبسوطة الموافقة للواقع التي أتت بالمقصود كله، وهو لم يقرأ كتب الأولين ولا دارس أحدا كما هو معلوم لقومه، وهو بنفسه أمي لا يقرأ ولا يفهم، ولهذا قال: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ومن الفوائد في قصة يوسف ويعقوب أنه ينبغي للعبد البعد عن أسباب الشر وكتمان ما تخشى مضرته، لقول يعقوب ليوسف: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ومن الفوائد ذكر الإنسان ما يكره على وجه الصدق والنصيحة له أو لغيره، لقوله: فيكيدوا لك كيدا. ومن الفوائد أن نعمة الله على العبد نعمة على من يتعلق به ويتصل من أهل بيته وأقاربه وأصحابه، فإنه لا بد أن يصلهم ويشملهم منها جانب، لقوله: ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، أي بما يحصل لك. ولهذا لما تمت النعمة على يوسف حصل لآل يعقوب من العز والتمكين والسرور وزوال المكروه وحصول المحبوب ما ذكر الله في آخر القصة. ومن الفوائد أن النعم الكبيرة الدينية والدنيوية لا بد أن يتقدمها أسباب ووسائل إليه، لأن الله حكيم وله سنن لا تتغير، قضى بأن المطالب العالية لا تنال إلا بالأسباب النافعة، خصوصا العلوم النافعة وما يتفرع عنها من الأخلاق والأعمال. فلهذا عرف يعقوب أن وصول يوسف إلى تلك الحالة التي يقطع له فيها أبوه وأمه وإخوته مقام عظيم ومرتبة عالية، وأنه لا بد أن ييسر الله ليوسف من الوسائل ما يوصله إليه. لهذا قال: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. ومن الفوائد أن العدل مطلوب في جميع الأمور الصغار والكبار، في معاملة السلطان لرعيته ومعاملة الوالدين للأولاد والقيام بحقوق الزوجات وغير ذلك في المحبة والإيثار ونحوها، وأن القيام بالعدل في ذلك تستقيم الأمور صغارها وكبارها به ويحصل للعبد ما أحب، وفي الإخلال بذلك تفسد الأحوال ويحصل للعبد المكروه من حيث لا يشعر. هذا لما قدم يعقوب عليه السلام يوسف في المحبة وجعل وجهه له جرى منهم على أبيهم وأخيهم من المكروه ما جرى. ومن الفوائد الحذر من شؤم الذنوب، فكم من ذنب واحد استتبع ذنوبا كثيرة وتسلسل الشر المؤسس على الذنب الأول. وانظر إلى جرم إخوة يوسف، فإنهم لما أرادوا التفريق بينه وبين أبيه الذي هو من أعظم الجرائم، يعني التفريق، احتالوا على ذلك بعدة حيل وكذبوا عدة مرات وزوروا على أبيهم في القميص والدم الذي فيه وفي صفة حالهم حين أتوا عشاء يبكون. لابد أن الكلام في هذه القضية تسلسل وتشعب، بل ربما أنه اتصل إلى الاجتماع بيوسف، وكلما بحث في هذا الموضوع فهو بحث كذب وزور مع استمرار أثر المصيبة على يعقوب بل وعلى يوسف. فليحذر العبد من الذنوب، خصوصا الذنوب المتسلسلة، يعني الذنوب المتعدية، يعني الذنوب التي تلد الذنوب. وإن من عقوبة الذنب الذنب بعده، ما أن من العطاء على الحسنة الحسنة بعدها. وضد ذلك بعض الطاعات تكون طاعة واحدة ولكن يتسلسل نفعها وبركتها حتى تستتبع طاعات من الفاعل وغيره. هذا من أعظم آثار بركة الله للعبد في علمه وعمله. ومن الفوائد أن العبرة للعبد في حال كمال النهاية لا بنقص البداية، فإن أولاد يعقوب عليهم السلام جرى منهم ما جرى في أول الأمر من الجرائم المتنوعة، ثم انتهى أمرهم إلى التوبة النصوح والاعتراف التام والعفو التام عنهم من يوسف ومن أبيهم والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة. وإذا سمح العبد بحق فالله أولى بذلك، يعني إذا كان يعقوب وكذا يوسف قد سمح بحقهما فالله أولى بذلك السماع، وهو خير الراحمين والغافرين. ولهذا في أصح الأقوال أن الله جعلهم أنبياء لمحو ما سبق منهم وكأنه ما كان، ولقوله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وهؤلاء هم الأسباط وهم أولاد يعقوب الاثنى عشر وذريتهم. ومما يؤيد هذا أن في رؤيا يوسف أنهم هم الكواكب التي فيها النور والهداية، وهي من صفات الأنبياء، فإن لم يكونوا أنبياء فإنهم علماء عباد. ومن الفوائد ما من الله على يوسف من العلم والحلم والأخلاق الكاملة والدعوة إلى الله وإلى دينه وعفوه عن إخوته الخاطئين عفوا بادرهم به، وتمم ذلك بأن أخبرهم أنه لا يثرب عليهم بعد هذا العفو. ثم بره العظيم بأبيه وأمه وإحسانه على إخوته وإحسانه على عموم الخلق كما هو بين في سيرته وقصته. فمن الفوائد أن بعض الشر أهون من بعض، وارتكاب أخف الضررين أولى من ارتكاب أعظمهما. فإن إخوة يوسف لما قال اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، فكان قوله أحسن من قولهم وأخف، وبسببه خف عن إخوته الإثم الكبير، وهو من جملة الأسباب التي قدر الله ليوسف في وصوله إلى الغاية التي يريد. ومن الفوائد أن الشيء إذا تداولته الأيدي صار من جملة الأموال، ولم يعلم المعاملون أنه على غير وجه الشرع فلا إثم على من باشره ببيع أو شراء أو خدمة أو انتفاع أو استعمال. فإن يوسف باعه إخوته بيعا محرما عليه، واشترته السيارة بناء على أنه عبد لإخوة يوسف البائعين، ثم ذهبوا به إلى مصر فباعوه به، وبقي عند سيده غلاما رقيقا وسماه الله سيدا، وكان عندهم بمنزلة الرقيق المكرم. وسمى الله شراء السيارة وشراءه في مصر معاملة لما ذكرنا. ومن الفوائد الحذر من الخلوة بالنساء الأجنبيات، وخصوصا اللاتي يخشى منهن الفتنة، والحذر أيضا من المحبة التي يخشى ضررها، فإن امرأة العزيز جرى منها ما جرى بسبب توحدها بيوسف وحبها الشديد له الذي ما تركها حتى راودته تلك المراودة ثم كذبت عليه فسجن ذلك السجن الطويل. ومنها أن الهم الذي هم به يوسف ثم تركه لله ولبرهان الإيمان الذي وضعه الله في قلبه مما يرقيه إلى الله زلفى، لأن الهم داع من دواعي النفس الأمارة بالسوء وطبيعة طبع عليها الآدمي. إذا حصل الهم بالمعصية ولم يكن عند العبد ما يقاوم ذلك من الإيمان والخوف من الله وقع الذنب. وقد سبق أن المصنف رحمه الله تعالى قد ذهب إلى هذا الرأي عليه كثير من المفسرين، وهو قول محترم، وهم يريدون أن يجروا الأمر على الطبيعة الإنسانية المعهودة مع ما كان من حاجز الإيمان ليوسف عن الوقوع في شيء مما يريد. المرأة لما قلت به أحبته ذلك الحب الذي ملك عليها قلبه. يقول المصنف في الفوائد: الحذر من الخلوة بالنساء الأجنبيات، وخصوصا اللاتي يخشى منهن الفتن، والحذر أيضا من المحبة التي يخشى ضررها، فإن امرأة العزيز جرى منها ما جرى بسبب توحدها بيوسف وحبها الشديد له الذي ما تركها حتى راودته تلك المراودة ثم كذبت عليه فسجن ذلك السجن الطويل. ومنها أن الهم الذي هم به يوسف ثم تركه لله ولبرهان الإيمان الذي وضعه الله في قلبه مما يرقيه إلى الله زلفى، لأن الهم داع من دواعي النفس الأمارة بالسوء وهو طبيعة طبع عليها الآدمي. إذا حصل الهم بالمعصية ولم يكن عند العبد ما يقاوم ذلك من الإيمان والخوف من الله وقع الذنب. فإن كان العبد مؤمنا كامل الإيمان فإن الهم الطبيعي إذا قابله ذلك الإيمان الصحيح القوي منعه من ترتب أثره ولو كان الداعي قويا. لهذا كان يوسف من أعلى هذا النوع. قال تعالى: لولا أن رأى برهان ربه، بدليل قوله: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لاستخلاص الله إياه وقوة إيمانه وإخلاصه خلصه الله من الوقوع في الذنب، فكان ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ومن أعلى السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر صلى الله عليه وسلم منهم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، كما في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمها لما كان لا معارض له استمرت في مراودته، وهمه عارض عرض ثم زال في الحال ببرهان ربه. وقد مر أن المفسرين اختلفوا في البرهان، ما هو البرهان؟ بعضهم يقول انشقت الحائط ورأى جبريل متوعدا: إياك، فإنك إن فعلت شيئا من السوء شطبت من ديوان الأنبياء. أو رأى يعقوب عاضا على إبهامه يقول القول نفسه، معلوم أنه لا يكون له حينئذ من الفضيلة شيء، لأن أي إنسان يكون في مكانه يظهر له جبريل أو يرى أباه أو من يقدره وهو يتوعده بذلك الوعيد الشديد أنه لا يتوجه منه شيء من الشهوة إلى شيء يريد. على كل حال، فليكن البرهان ما يكون، ولنا ظاهر هذا اللفظ: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فليكن هذا البرهان وازع الإيمان في قلب المؤمن، لأنه لو كان على ما وصف من انشقاق الحائط وما أشبه فأنت لا تستطيع أن تقتدي بيوسف في هذا الذي صنع إلا إذا وقع لك ما وقع له. وإذا لم توفق ولم يحجزك حاجز الإيمان في قلبك فوقعت في شيء فإن العذر موجود. تقول: ما رأيت حائطا انشق وخرج منه جبريل ولا خرج منه أبي ولا من أقدر من مشايخي أو ما أشبه. فلكي تبقى الأسوة حاضرة، البرهان ها هنا هو وازع الله تبارك وتعالى في قلب العبد المؤمن، وازع الإيمان في صدر المخلص، هذا يكون عندك. وليكن البرهان عندك ما يدور بخلدك من أن يفعل ذلك بإحدى محارمك، هذا برهان. إذا هممت بشيء فتصور أن ذلك يكون تحت عينيه، وأن شيئا كذلك يفعل بإحدى محارمه. وقد استخدم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع الشاب الذي جاء يقول: يا رسول الله إذن لي بالزنا، في الحديث الطويل. قال: أترضاه لأمك؟ أترضاه لبنتك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ في كل ذلك يقول لا. يقول: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، لبناتهم، لعماتهم، لخالاتهم. هذا برهان. إذا هممت بنظرة سوء فضع في يقينك أنه ينظر إلى محارمك، وأنت لا تقبل أن ينظر إلى محارمك، كما قال الشاعر القديم وهو منسوب للشافعي رحمه الله تعالى بقوله: يا هاتكا حرم النساء، إلى غير ما قال، حتى قال: من يزني في امرأة بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. والقصة المشهورة عند القصاص لها مغزى، أن قاضيا خرج إلى السوق يوما وأراد أن يشتري شيئا، وفي السوق زحام شديد، فكانت امرأة قد مالت لتأخذ شيئا من البضائع، فوضع يده على عجيزتها كأنه لا يقصد ومر. وكان السقاء يأتي إلى البيت كل يوم، إلى بيت القاضي يأتي السقاء كل يوم بقربة ماء فيجعلها في الحب ثم ينصرف. فدخل يوما فوجد امرأة القاضي، ويدخل كل يوم، تصلح شيئا بجوار الحب وقد مالت، فوضع يده على عجيزتها كأنه لا يقصد ومر. فجاء القاضي فوجدها تبكي، فقال: ما بك؟ فأفضت إليه بما كان، فقال: أوه، دقة بدقة، ولو زدت لزاد السق. هذا من القصص الذي قصه السابقون. فاحذر، من يزني في امرأة بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. من الفوائد أن من دخل الإيمان قلبه ثم استنار بمعرفة ربه ونور الإيمان به، وكان مخلصا لله في كل أحواله، فإن الله يدفع عنه ببرهان إيمانه وإخلاصه من أنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصي ما هو جزاء لإيمانه وإخلاصه، لأن الله علل صرف هذه الأمور عن يوسف عليه السلام بقوله: إنه من عبادنا المخلصين، على قراءة من قرأها بكسر اللام، ومن قرأها بالفتح المخلصين، فإن من أخلصه الله واجتباه فلا بد أن يكون مخلصا، فالمعنيان متلازمان. ومن الفوائد أنه ينبغي للعبد إذا ابتلي بالوقوع في محل فيه فتنة وأسباب معصية أن يفر ويهرب غاية ما يمكن، ليتمكن من التخلص من ذلك الشر، كما فر يوسف هاربا للباب وهي تمسك بثوبه وهو مدبر عنه. ومن الفوائد أن القرائن يعمل بها عند الاشتباه في الدعاوى، وذلك أن الشاهد الذي شهد أي حكم على يوسف وعلى المرأة اعتبر القرينة، فقال: إن كان قميصه قد من قبل، إلى آخر القضية، وصار حكمه هذا موافقا للصواب. ومن القرائن وجود الصواع في رحل الأخ، وقد اعتبر هذا وهذا. ومن الفوائد ما عليه يوسف من الجمال الباهر ظاهرا وباطنا، فإن جماله الظاهر أوجب لامرأة العزيز ما أوجب من الحب المفرط والمراودة المستمرة، ولما لامها النساء دعتهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت أخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. إذا كنتن لا تصبرن على نظرة واحدة تقول فكيف وأنا التي أحيا معه، يظلني ويظله سقف واحد، فأنا أولى حينئذ بالمعذرة. أن النسوة وكذا دائما في الأوساط الأرستقراطية يوجد نوع من التحلل الأخلاقي. اعتدت لهن متكأ، اتكئن عليه وفيه، آتت كل واحدة منهن سكينا، وآتتهن من الفاكهة ما تستعمل السكين فيه، أخذنا يقشرن أو يقطعن، ثم قالت بعنصر المفاجأة أخرج عليهن، فخرج يوسف عليهن، فلما رأينه أكبرنه وأخذنا يقطعن أيديهن وهن لا يجدن ألم، لما شده فأخذ بمجامع ألبابهن وأذهب عنهن إدراكهن وحسهن. تأمل في قول ربك أكبرنا وقطعنا أيديهن، ولم يقل وقطع، وإنما هو تقطيع من بعد تقطيع، قطع من بعد قطع، وقطعنا أيديهن، فالتشديد هنا مقصود، وغلقت الأبواب، التشديد هنا مقصود، لأنها أتت بكل ما يمكن أن يغلق به الباب مبالغة في الإغلاق، وأغلقت الباب به، فغلقت الأبواب بابا من بعد باب، وكذلك صنعت مع أولئك النسوة، فكان من ردة الفعل عندهن أنهن أكبرن شده، تحيرن، صرنا بحيث لا يدركن، وأخذنا يقطعنا قطعا من بعد قطع أيديهن. والجمع أيضا له مذلول، وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. هذا كله لجماله الظاهر، وقد أدى به جماله الظاهر في النهاية إلى السيف، وكان سببا للابتلاء الذي وقع عليه صلى الله وسلم عليه. وأما جماله الباطن والعفة العظيمة منه مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوع السوء منه، لكن الإيمان ونوره والإخلاص وقوته لا يشد عنهما فضيلة ولا تجامعهما رذيلة. وقد بينت امرأة العزيز للنساء من يوسف الأمرين، الجمال الباطني والجمال الظاهري، فإنها لما أرتهن جماله الظاهرة الذي اعترفنا أن هذا الجمال لا يوجد في الآدميين، قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. هذه عفته الباطنة، هذا جماله الباطن، أنها راودته عن نفسه فاستعصم. وكذلك قالت بعد ذلك الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، فدلت على جماله الظاهر وجماله الباطن. جماله الباطن أدى به إلى أن يكون عزيز مصر، وأن يصير ملكها بين يديه، بالعلم بما كان عنده من الخصال الكريمة. وأما جماله الظاهر فقد أوصله إلى تلك المحن المتتابعة. من الفوائد أن يوسف صلى الله عليه وسلم اختار السجن على المعصية، فهكذا إذا ابتلي العبد بأحد أمرين، إما أن يلجأ، يفصل الأمرين، إما أن يلجأ إلى فعل المعصية، وإما أن يعاقب عقوبة دنيوية، فعليه أن يختار العقوبة الدنيوية التي فيها الثواب من هذا الوجه بعدة أمور: ثواب من جهة اختياره الإيمان على السلامة من العقوبة الدنيوية، وثواب من جهة أن هذا من باب التخليص للمؤمن والتصفية، هو يدخل في الجهاد في سبيل الله، وثواب من جهة المصيبة التي نالته والألم الذي أصابه. فسبحان من ينعم ببلائه ويلطف بأصفيائه. وهذا أيضا عنوان الإيمان وعلامة السعادة. من الفوائد في قصة يعقوب ويوسف أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى ربه ويحتمي بحماه عند وجود أسباب المعصية، ويتبرأ من حوله وطوله وقوته لقول يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فأرجع الأمر إلى الله، لا حول لي ولا حيلة، إن لم تصرف عني هذا البلاء وهذه الفتنة وكيد هؤلاء النسوة أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فالعبد الموفق يستعين ربه على دفع المعاصي وأسبابها، كما يستعين به عند فعل الطاعات والخيرات، والله كافي المتوكلين. ومن الفوائد أن العلم والعقل الصحيح يدعوان صاحبهما إلى الخير وينهيانه عن الشر، وأن الجهل يدعو صاحبه إلى ضد ذلك لقوله: أصب إليهن وأكن من الجاهلين، أي الجاهلين بالأمور الدينية والجاهلين بالحقائق النافعة والحقائق الضارة. ومن الفوائد أنه كما على العبد عبودية لربه في حال رخائه، فعليه عبودية في حال شدته. فيوسف صلى الله عليه وسلم لم يزل يدعو إلى الله، فلما دخل السجن استمر على ذلك، ودعا من يتصل به من أهل السجن، ودعا الفتيين إلى التوحيد ونهاهما عن الشرك. من كمال رأيه وحكمته أنه لما رأى فيهما قابلية لدعوته حين احتاج إليه في تعبير رؤياهما، وقال له: إنا نراك من المحسنين، رأى ذلك فرصة. إذا كانت الدعوة رسالة، رسالة حياة، فإن الأنفاس كلها تقضى فيها وتمضى في إمضائه. وإذا كانت الدعوة إلى الله وظيفة، فإن التقصير لا بد واقع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.